بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الصحيفة 93 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله بكلمة هي غاية الروعة، يقول: عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا. إذن لا بد من تعب ولا بد من عمل في هذه الدنيا لأجل تلك الحياة الحقيقية. ولذلك المقصر عند الموت يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة الباقية، أما هذه الحياة فهي حياة يعقبها موت. فلا بد من التعب والنصب والاجتهاد لأجل أن يؤدي الإنسان حقوق ربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ينعم في الآخرة، والآخرة لا نهاية لها، فنعيمها لا ينقطع أبدا. ثانيا، إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يقول السعدي: فإن عدم النفير في حال الاستنفار، يعني حينما يطلب الجهاد في سبيل الله، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضاق الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. هذا كلام السعدي، يعني كلام قد جمع الأضرار المترتبة على ترك الجهاد في سبيل الله تعالى، فبين أنه من كبائر الذنوب، وأن هذه الذنوب توجب أشد العقاب، وبين أن من لم يؤدي حق الله في الجهاد في سبيل الله قد عصى الله، وأنه قد ارتكب النهي، وأنه لم يساعد على نصر دين الله، والإنسان مطالب بأن ينصر دين الله. قال: ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، والإنسان مطالب أن يدافع عن القرآن الكريم وعن شرع الله تعالى. يقول: ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم. يقول: ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، وربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. ولذلك الإنسان يحذر من الذنوب جميعا، ويحذر من الذنب الذي يقتدي به غيره. ثالثا، إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، قد يكون العذاب من عنده، وقد يكون بأيدي العباد. فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع. يعني هذا في الواقع كثير، لما الناس تركوا الجهاد في سبيل الله أنت تجدهم يختلفون كثيرا ويتقاتلون فيما بينهم. يقول شيخ الإسلام: فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. رابعا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول البغوي: هذا إعلام من الله أنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعنوه، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد؟ إذن ربنا ناصر نبيه وناصر دينه، والإنسان حينما يفعل إنما ينفع نفسه، فعلى الإنسان أن لا يقصر في أن يقدم لنفسه الخير عند الله تعالى. خامسا: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا يختص بمصاحبته في الغار، بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. فأبو بكر الصديق له المنزل العالي، وتأمل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لن يفكر بنفسه، إنما فكر بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدفع الحزن عنه. سادسا: لا تحزن، الحزن قد يعني يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهم للعزيمة. فالحزن كما قال ابن القيم لم يأتي إلا منهيا عنه أو مذموما، وأن الإنسان يدفعه حتى لا يضعف قلب الإنسان فيضعف عن العمل. وإبليس يريد أن يضعف الإنسان، فعلى الإنسان أن يدفع الحزن عنه وأن يحسن الظن بربه وأن يحتسب الأجر. والمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره وأن الله سبحانه وتعالى معه، فالإنسان يحقق التقوى إن الله مع المتقين، ويحقق الصبر إن الله مع الصابرين، وهذه المعية أعظم شيء يناله الإنسان في حياته وبعد مماته. سابعا: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. إذن دين الله تعالى هو القمة، والإنسان يسعد نفسه في الدارين حينما يضع لنفسه يدا بيضاء في خدمة هذا الدين. معاني الكلمات: النسيء، التأخير لحرمة شهر إلى شهر آخر، ليواطئوا ليوافقوا عدة عددا، اتاقلتم تباطأتم وتكاسلتم، إلا تنفروا إلا تخرجوا. العمل بالآيات: أولا إلقي كلمة أو أرسل رسالة عن خطر التحايل على الشريعة وأهمية مراقبة الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إذن ربنا جل جلاله لا يحتال عليه، وربنا يذكر القصص لأجل أن نأخذ منها عبرة. ثانيا: تذكر أسماء ثلاث دول أو أمم استبدل الله بها غيرها لما استبدلوا بشرع الله هوى أنفسهم، ثم استعد برضا الله من سخطه ومعافاته من عقوبته ومن تحول عافيته وفجاءة نقمته، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثالثا ابحث عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تطبقها وطبقها، إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني ينبغي على الإنسان أن لا يفوت سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا، على المجتمع أن يراجع العادات الدخيلة عليه بين آونة وأخرى، فلعل بعض هذه العادات يكون قبيحا وقد استحسنها مع كثرة ممارستها. إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني الإنسان قد تمر به أشياء يعتادها وهي محرمة أو مكروهة، فعلى الإنسان أن يراقب نفسه في كل قول وفي كل عمل، وأن يعرض عمله على دين الله تعالى. ثانيا، اعلم أن من سنة الله تعالى في خلقه الاستبدال، فمن بدل وضيع أذهبه الله وآتى بخير منه، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثالثا، الحزن يفت العضد ويضعف العزيمة والقلب، فعلى المسلم أن يذهبه عنه وعن من حوله قدر الإمكان. لا تحزن، فعلى الإنسان أن يدفع الحزن عنه وأن يحسن ظنه بربه، وعليه أن يعلم أنه في امتحان وفي اختبار، وأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.